أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه سائلة تسأل عن راق من أقاربها، تقول طريقة رقيته بالقرآن والأدعية، وتقول عنده أعشاب مجربة في علاج السحر يعطيها للمريض فيشربها مع الماء، وتقول ويحصل له الاستفراغ بعد ذلك ويشفى. ما أدري عن هذا. نعم.